أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثامنة من قاعدة نفي الحراج: هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا أو لا؟ بعد أن انتهينا من النقاط السبع الأولى، نشرع اليوم إن شاء الله في بيان النقطة الثامنة والتاسعة من قاعدة نفي الحراج، وبذلك نختم الكلام في هذه القاعدة. لكن قبل أن نشرع في صميم هذه النقطة الثامنة، هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أن تختص بالحكم التكليفي، لا بأس ببيان نقطتين مرتبطتين بهذه النقطة، وإن كانت هاتان النقطتان واضحتين بالنسبة لكم في علم الأصول، لكن لا بأس بذكرهما من باب التوضيح. النقطة الأولى: ما معنى الحكم الوضعي وما معنى الحكم التكليفي؟ والنقطة الثانية: ما هي الرابطة والعلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ إذا ذكرنا هاتين النقطتين نشرع إن شاء الله في صلب الموضوع. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فالحكم التكليفي هو عبارة عن الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين والموجه لسلوكهم مباشرة. ومعنى التوجيه للسلوك مباشرة أن يقول المولى لعبده: افعل أو لا تفعل. ومن هنا كانت الأحكام التكليفية خمسة، فأقسام الحكم التكليفي خمسة ولا سادسة لها، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. والمراد بالإباحة هي الإباحة بالمعنى الأخص، التي هي قسيم للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، بخلاف الإباحة بالمعنى الأعام التي هي قسيم للحرمة، فهي تشمل الإباحة بالمعنى الأعام الوجوب والاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص. المراد بالإباحة بالمعنى الأعام مطلق الجواز. على كل هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وذكرنا أقسامه الخمسة. وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي، فهو عبارة عن الحكم الشرعي الغير متعلق بأفعال المكلفين مباشرة. الحكم الشرعي غير الموجه لسلوك الإنسان مباشرة، ومن هنا فهو على نحوين: الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم الوضعي الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان من الأساس كالملكية والزوجية، فإن معنى العلقة الزوجية ومعنى تحقق الملكية لا يتعلق بفعل الإنسان أساسا. الملكية ليست فعلا من أفعال الإنسان، وإنما هي مفهوم اعتباري، وكذلك الزوجية ليست فعلا من أفعال الإنسان، وإنما هي حلقة اعتبارية. النحو الثاني والقسم الثاني للحكم الوضعي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان، المتعلق بأفعال المكلفين، إلا أنه غير موجه لهم مباشرة، إلا أنه غير موجه لسلوكهم مباشرة، كالصحة والبطلان والشرطية والجزئية والمقدمية وغير ذلك. فإن كون السورة جزءا من أجزاء الصلاة وكون الاستقبال شرطا من شروط الصلاة وكون العقد صحيحا وكون الصوم باطلا، هذه الأمور الصحة والبطلان تتعلق بفعل من أفعال الإنسان، هذه الصلاة صحيحة وباطلة. الشرطية والجزئية، شرطية الطهارة والاستقبال في الصلاة أو بطلان الصلاة أو جزئية الركوع للصلاة أو مقدمية الطهارة للصلاة، هذه كلها تتعلق بأفعال الإنسان، لكن المولى عز وجل لم يخاطب الإنسان بها مباشرة، خاطبه أول ما خاطبه بإيجاب الصلاة في حقه، قال هذه الصلاة المركبة من الأجزاء تجب عليك، فهو أولا قد وجه له الحكم التكليفي وجوب الصلاة. من الحكم التكليفي انبثق الحكم الوضعي، عرفنا أن الاستقبال شرط وأن الطهارة مقدمة وأن الركوع جزء وأن الصلاة من دون سجدتين باطلة، واضح ولا؟ إذن الحكم الوضعي إما من الأساس لا يتعلق بأفعال المكلفين كالملكية والزوجية، وإما يتعلق بأفعال المكلفين إلا أنه لا يوجه سلوكهم مباشرة كالجزئية والزوجية. بخلاف الحكم التكليفي فهو أولا يتعلق بأفعال المكلفين وثانيا يوجه سلوكهم مباشرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي وضحنا فيها تعريف الحكم الوضعي وتعريف الحكم التكليفي وأقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي. وهنا لا بأس أن نشير إلى أن الحكم التكليفي أقسامه خمسة فقط وفقط، بخلاف الحكم الوضعي الذي لا حصر لأقسامه، يمكن انتزاع الكثير من الأحكام الوضعية، الشرطية، الجزئية، الصحة، البطلان، المقدمية، اللزوم، الجواز في العقود، ما شاء الله، الرقية، ما شاء الله، أمور كثيرة يمكن انتزاعها من الأحكام والتكاليف الشرعية. النقطة الثانية، ما هي العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ العلاقة بينهما وثيقة جدا، فلا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. حتى ادعى البعض أن الحكم الوضعي دائما هو الأساس والحكم التكليفي هو الفرع، فالحكم التكليفي يتفرع على الحكم الوضعي وليس العكس. مثلا الملكية حكم وضعي يتفرع عليه حكم تكليفي، وهو عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه. حرمة التصرف حكم تكليفي تفرع على الملكية التي هي حكم وضعي، وهكذا الزوجية حكم وضعي. إذا تحققت العلقة الزوجية تترتب عدة أحكام تكليفية في حق الزوج والزوجة. أما بالنسبة إلى الزوج فيجب عليه الإنفاق على زوجته، هذا حكم تكليفي. وأما بالنسبة إلى الزوجة فيتوجب في حقها ويتوجه إليها حكمان تكليفيان. أما الأول فهو وجوب التمكين للزوج متى ما أراد، والحكم الثاني هو حرمة الخروج من داره من دون إذنه. واضح ولا؟ على خلاف في هذا، بعضهم يقول يحرم الخروج مطلقا، وبعضهم يقول يحرم الخروج إذا نافى حق الاستمتاع. وأما إذا كان خروج المرأة من بيت زوجها لا ينافي حق الاستمتاع فجائز. على كل، هنا ترتب الحكم التكليفي، وجوب الإنفاق على الزوج، وجوب التمكين على الزوجة، حرمة الخروج على الزوجة، على الحكم الوضعي وهو الزوجية. إذا ضربنا مثالين لترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي. المثال الأول الملكية، والمثال الثاني الزوجية. لكن الإنصاف أن الأحكام الوضعية أيضا قد تترتب على الأحكام التكليفية. نعم، في الغالب نجد أن الأحكام التكليفية تترتب على الأحكام الوضعية، لكن توجد موارد كثيرة تترتب فيها الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية. مثلا وجوب الصلاة حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ حكم تكليفي وجوب هذا المركب. كون الركوع جزءان، كون الطهارة مقدمتان، كون الاستقبال شرطان، واضح ولا؟ كون الصلاة صحيحتان، كون الصلاة باطلتان، هذه كلها أحكام وضعية. ومن دون وجوب المركب وجوب الصلاة لا معنى للصحة والبطنة، ومن دون وجوب المركب ووجوب الصلاة لا معنى لشرطية الاستقبال ومقدمية الطهارة وجزئية الركوع. فالجزئية والشرطية والمقدمية والصحة والبطلان، إنما تتصور هذه الأحكام بعد الفراغ عن وجود صلاة واجبة، وإلا من دون إيجاد المركب لا معنى لهذه الأحكام الوضعية. إذن الخلاصة، كما يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي في بعض الموارد، كذلك يترتب الحكم الوضعي على الحكم التكليفي في موارد أخرى. واضح إن شاء الله. تم الكلام في هاتين النقطتين. نشرع في صلب الموضوع. بحثنا فيهن في قاعدة لا حرج. قاعدة لا حرج تنفي الحكم الشرعي إذا لزم منه المشقة الشديدة. فهل الحكم الذي ينتفي إذا لزمت المشقة الشديدة وهي الحرج هو خصوص الحكم التكليفي فقط وفقط، خصوص الأحكام التكليفية الخمسة، أو أن قاعدة لا حرج كما تشمل الحكم التكليفي كذلك تشمل الحكم الوضعي؟ واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يقول في مقام الجواب ينبغي التفصيل. أحيانا يكون الحرج مترتبا على خصوص الحكم التكليفي ولا يترتب على الحكم الوضعي، وبالتالي من المسلم أن الذي يرتفع بالخصوص هو خصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. وأحيانا يكون الحرج مترتبا أيضا على الحكم الوضعي، فحينئذ نلتزم بارتفاع الحكم الوضعي ببركة قاعدة لا حرج. أما النحو الأول وهو النحو الذي يكون الحرج مترتبا على خصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، مثلا الزوجية حكم وضعي، لكن لو فرضنا أن هذا الزوج شرير فدائما يبسط زوجته ويضربها ويقرعها، بحيث لو التزمت بحرمة الخروج من بيتها من دون إذنه لتكسرت تكسيرا وترقدت ترقيدا. إذن هل نلتزم أن مثل هذه المرأة المسكينة التي يضربها زوجها ضربا مبرحا يحرم عليها الخروج من دون إذنه؟ يقولون هذا الحكم حرمة الخروج من دون إذنه في حرج عليها، مشقة شديدة عليها، ترتفع هذه الحرمة، يجوز لها أن تفر بجلدها من البيت من دون إذن زوجها. لكن هذا الحرج لا يرفع العلقة الزوجية ونقول ينفسخ العقد بين الزوج والزوجة، العلقة الزوجية موجودة لكن حرمة الخروج غير موجودة. فهذا مثال لكون الحرج قد ترتب على خصوص الحكم التكليفي وهو حرمة خروج الزوجة من بيت زوجها من دون إذنه دون الحكم الوضعي وهو العلقة الزوجية. واضح. مثال للنحو الثاني، اللزوم والجواز حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ حكم وضعي، حتى تحفظ القاعدة. لاحظ الحكم إذا هو أحد الخمسة وجوب استحباب كراهة حرمة إباحة فهو تكليفي، غير الخمسة فهو وضعي. عندنا عقود لازمة مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل ماذا؟ مثل النكاح. مو تتزوجون تلقى لو لا بطلنا خلاص حنا نكنسل، ما يصير. الرجال دافع مهار وضع ولا، او هذا التاجر عقد الصفقة قال لي بس بطلنا نجحنا. لا يا اخي، البيع والنكاح من العقود لازمة، لكن هناك عقود جائزة مثل عقد المضاربة. انا اعطيتك هذا المبلغ تتاجر به، الان بطلت ماكو. او الهبة لغير ذوي الرحم، انا الان اهبك هذه المكتبة ثم بعد ذلك ماذا اقول؟ اقول رجعت. واضح ولا؟ على كل حال، الهبة لغير ذوي الرحم اذا لم يكن هناك اقباض هي جائزة وليست بلازمة. على كل شاهدنا، لو حصل بيع وفي هذا البيع حصل الغبن، اردت ان تشتري دارا، قيمة هذه الدار ب50,000 دينار، لكن البائع قد باعك اياها ب70,000 دينار، ضرب عليك 20,000 دينار. فلو قلنا ان هذا البيع لازم في هذه الحالة يلزم الوقوع في الحرج الشديد بالنسبة الى هذا المكلف من جراء الغابن، هو مغبون في هذا المبلغ. واضح ولا؟ فحينئذ الحرج والمشقة قد ترتب على ماذا؟ قد ترتب على اللزوم في البيع، ترتب على هذا الحكم الوضعي وهو اللزوم. بما ان اللزوم فيه مشقة وحرج، فهذا الحكم الوضعي يرتفع، فلا نلتزم باللزوم. يحق للمغبون ان يفسخ المعاملة، يقول فسخت المعاملة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثامنة، هل القاعدة تعم الحكم الوضعي ايضا؟ قد يتساءل عن قاعدة نفي الحرج، هل ترفع خصوص الأحكام التكليفية أو ترفع الأحكام الوضعية أيضا؟ هناك بحوث شيقة في هذا المجال. مثلا، هل الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية أو لا؟ مثلا، الربا حرام لكنك اقدمت على الربا تكون مأثوما، هل تملك هذا المال الربوي او لا؟ انت الان رحت الى بنك، ويجي بنك مسلم ويجي معاملة ربوية حرام، اجريت المعاملة، انت مأثوم، خالفت الحكم التكليفي. مخالفة الحكم التكليفي يترتب عليها ماذا؟ الاثم. جيد، هل يترتب اثر وضعي وهو ان يكون المال لا يزال على ملك البنك؟ واضح ولا؟ وانت لا تملك المال، هل يترتب هذا او لا؟ لان في البيع اذا المعاملة فاسدة يبقى المال على ملك المشتري ويبقى المبيع على ملك البائع. هنا ان قلنا ان الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية، حينئذ أنت مأثوم ولا تملك المال، هذا المال لا يزال على ملك البنك. بعضهم يلتزم بأن الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية، وبعضهم لا يلتزم. كالسيد القائد الخامنئي حفظه الله لا يلتزم بهذا. وبالتالي يقول لو أجريت المعاملة الربوية أنت ملزوم، لكن تملك المال. بعض هؤلاء ملتفتين، فيفكك بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. هذا بحث علمي صناعي شيق. ينبغي في مقام الجواب التفصيل بينما إذا كان الحرج لازما لخصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، سيكون المرتفع بالقاعدة خصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي لأنه لا حرج فيه. وبينما إذا كان يعني الحرج لازما للحكم الوضعي أيضا، فيكون المرتفع بالقاعدة الحكم الوضعي أيضا بالإضافة إلى الحكم التكليفي. واضح ولا؟ مثال الأول، يعني إذا كان الحرج لازما لخصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. إذا فرض أن امرأة كان زوجها سيء المعاشرة بحيث يضربها دائما ويتعامل معها أسوأ من معاملة العبيد، فإنه في مثل ذلك يمكن الحكم بجواز خروجها من المنزل إلى بيت أهلها من دون استئذان. وش لك تضربها؟ على كل حال من الأمور التي توجب رغبة القبر سوء الخلق مع العيال. أحيانا شخص عند الناس مقدس ومحترم وله سمعة، لكن في منزله من أكبر الظالمين لزوجته، هذا يصاب بغطة القبر في قبره. المؤمن بالعكس أخلاق الحقيقية والواقعية تجل في بيته أكثر من الخارج، مو أنه أمام الناس رجال مؤمن صالح وفي البيت يجزيها الفقيرة. على كل يمكن الحكم بجواز خروجها من المنزل إلى بيت أهلها من دون استئذانه، من دون استئذان الزوج، لأن حرمة الخروج بدون إذن الزوج تستلزم الحرج لها. وما هو الحرج؟ مشقة شديدة بعد زفة لها طراقات ضرر، مو حرج يا مولانا، حتى ضرر بعد. ولكن هذا في الهند مساكين يحرقونهم، إن شاء الله يضربونه هناك لا يحرقها، لأن في الغالب هناك هي التي تأتي بالمهر أو الجهيزية، وفي الغالب ما تتمكن أن تأتي بالمال الكامل، يكون هناك مؤخر. خبيث زوجهم بعد فترة يطالبها، بعد فترة يطالبها يقول له ما عندي، فيحرقها. يقول له جيلي من بيت أبوش، والله هذا يحرقها. ما أكثر المحترقات والموجودين في المستشفيات، بس لما يروحون المستشفى ما يقولون الزوج حرقنا، يقولون لا، يقولون الفرن انفجر أو الشولة انفجرت واحترقه. على كل حال، لأن حرمة الخروج بدون إذنه تستلزم الحرج لها، ولكن هذا لا يعني زوال الزوجية التي هي حكم وضعي، فإن الحرج لا يترتب على بقاء الزوجية، بل الحرج يترتب على وجوب إطاعة الزوج تكليفا، فيكون هو وجوب إطاعة الزوج هو المرتفع دون الزوجية، يعني يرتفع الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. ومثال الثاني، إذا كان الحرج لازما للحكم الوضعي لزوم البيع في حالات الغابن. ما المراد بالغابن؟ في المعجم الوصيف، غبنه أي خدعه وغلبه. خب مو دائما الغبن خديعة، بس يقولون شنو احنا نقول؟ شلون غلبوك؟ يعني إذا قصوا عليه بصلاحنا، يعني إذا اشترى الشيء بأعلى بكثير من قيمته الواقعية. الله هذا حيانا الغبن يصير ارتفاع بسيط يتسامحون فيه، وأحيانا لا غبن فاحش، فإنه يترتب عليه على لزوم البيع في حالة الغرب وقوع المغبون في الحراج، فيحكم بعدم لزوم البيع وجواز فسخ البيع تمسكا بالقاعدة، قاعدات لا حراج. هذا تمام الكلام في النقطة الثامنة. تبقى النقطة التاسعة وهي التطبيقات، نشرع فيها ونختمها بإذن الله عز وجل، وبالتالي ننهي الكلام في قاعدة نهي الحرج. التاسع تطبيقات. يلا نسأل من المراجع العظام، يفتونا مأجورون إن شاء الله. التطبيق الأول: رجل حصل على مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج، فرض كان الحج 500 دينار وحصل على 500 دينار، ولم يكن له دار سكن، فهل من حقه صرف ذلك في شرائها؟ أي 500 دينار إذا ما يصرفها في السكن ما يستطيع يشتري السكن، فهل من حقه صرف ذلك في شرائها؟ افتونا مأجورين. من حق له مو من حقه؟ لازم الحاج من حقه. لا يجوز له صرف المال في شراء الدار، بل يجب عليه التحفظ على مال الاستطاعة متى ما تحققت الاستطاعة. نعم، إذا لزم من عدم شراء الدار الحرج وهو المشقة الشديدة يجوز له صرف المبلغ في الدار، فتسقط الاستطاعة، تنتفي الاستطاعة، فينتفي وجوب الحج. وما المراد بالمشقة الشديدة؟ المشقة الشديدة يعني مثلا بحيث يسكن هو وأولاده في الشارع، هذا مشقة شديدة. أو مثلا عند دار جدا ضيقة بحيث يتأذون أولاده وزوجته إذا ما انتقل إلى الدار الواسعة. التطبيق الثاني: رجل حصل على ما يساوي مقدار الاستطاعة وكانت له دار سكن، فهل من حقه شراء دار سكن ثانية؟ جواب، الجواب هو الجواب، لا يجوز له شراء دار سكن ثانية إلا إذا لزم الحرج من عدم الشراء. افرض عنده زوجتين ويوميا شبايب وفراقات، اذا ما ياخذ له ثانية سكن ويفصل بينهم حتى لا يطير الشرار، في هذه الحالة وويلاه وسيدا، واضح؟ في هذه الحالة يجوز له. او كان كثير العيان بحيث ان الجدار سينبط اذا لم يشتري دار اخرى، واضح ولا؟ وبحيث يقع في الحرج ان يجوز له، والا فلا. هذا يرجع الى حالة الشخص. السؤال الثالث، التطبيق الثالث: هل يجوز لمن حصل على ما يساوي الاستطاعة صرف المال في شراء سيارة او في الزواج به؟ الكلام هو الكلام، لا يجوز له شراء السيارة او الزواج بالمال، بل يجب عليه التحفظ على مال الاستطاعة. نعم، اذا لزم الحرج من عدم شراء السيارة او من عدم الزواج جاز له صرف المال في السيارة او في الزواج. وهذا هؤلاء، متى يكون الحرج بالنسبة الى السيارة؟ كان يكون الشخص عزيزا، بحيث اذا ما اشترى سيارة يقف على قارعة الطريق ذليلا، تمر عليه السيارات وما تعطي وجهها مولانا، بحيث يلزم ان يتوهن هذا الشخص في المجتمع. او هذا الشخص اذا ما تزوج يقع في الضيق والمشقة الشديدة جدا، يصير عليه شنو؟ ضغط شديد، الفولتات كلش درجتها عالية، هذا حرج. واما يا مولانا اذا يخشى الوقوع في الحرام، هذا مو من باب المشقة، يصير الزواج واجب عليه، واضح ولا؟ زين. السؤال الرابع، هل يجوز للزوجين اذا لم ينجب الفحص لدى الطبيب والطبيبة، مع العلم بان ذلك الفحص يستدعي الكشف عن العورة؟ ما هو الجواب؟ شكل حرج على النجاح. الجواب ان الكلام هو الكلام، اذا لزم الحرج من عدم الفحص جاز كشف العورة، والا فلم يشك الحرج. يا مولانا، بعض النساء اذا لم ينجبن قد يصابن بحالة نفسية. يا مولانا، قد توديها دار المجانين او توديه شنو، مستشفى الطب النفسي. واضح ولا؟ هذا مو حرج. وهكذا بعض الرجال قد يصاب بالاكتئاب اذا ما راح فحص. واضح ولا؟ وبعضهم لا، عاد عنده سيئات، يقول انا ما رايح، ليش اروح اكشف العورة؟ ما رايح. واضح ولا؟ فاذا لزم الحرج جاز، والا فلا. او مثلا هذا يعير في المجتمع، انك ابتر وكذا بعلي تأذى اذا ما يروح يفحص. والله لا، يشخص المبدأ من هو منها. السؤال الخامس، كثيرا ما تذهب النساء الى الطبيب لاجراء فحوصات عليها بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لها، فهل يجوز ذلك؟ افتونا مأجورين. من الكشف خارج حكم شرعي من النظر او لا؟ في مفروض السؤال لا يجوز، والله العالم ما انت اللي تقول اذا كان هو افترض قال يلزم كشف العورة. ليش؟ ليش؟ صح، درس الرابع كشف العورة صحيح. إذا لزم النظر المحرم أو الكشف المحرم فحينئذ لا يجوز، لأنه في مفروض السؤال افترض عدم وجود حالة ملحة، عدم وجود الحالة الملحة موجود في السؤال. التطبيق السادس، إذا ثبت بواسطة الأجهزة الحديثة أن الحملة مشوه الخلقة، فهل يجوز للأم الإجهاض؟ الجواب لا يجوز الإجهاض، لا يجوز إسقاط الجنين. السابع، إذا حضر الرجل بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال والنساء وويلا، وتقدمت امرأة إليه للمصافحة، فهل يجوز له تقديم يده؟ الجواب لا يجوز، الا اذا لزم الحرج، لكن كثيرا ما توسوس للشخص نفسه الامارة بالسوء فيتصور ان هناك مشقة شديدة بينما يمكنه الاعتذار، وبالتالي يرتفع في أعين تلك المرأة التي أرادت السلام. واضح ولا؟ يمكنه الخروج من تلك الحفلة، يمكنه لبس قفاز في تلك الحفلة إذا كان يتوقع أن يسلم عليه، يمكنه أن يضع يده تحت ردائه أو عبائته ويسلم، وما أكثر المخارج. واضح ولا؟ لكن على هذا، على مقتضى القاعدة، يجوز له في حالة الحرج، يعني مشقة شديدة، بحيث من وين نفرض ان هناك مشقة شديدة؟ زين، ايه وش يوديه هناك اصلا؟ ثمانية، هذا يقولون شنو قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هو باختيار راح، تاني يقول انا مضطر. ثمانية، اذا كان للمكلف مكتبة او سيارة او دار ثانية فهل يجب عليه بيعها والحج بثمنها؟ أفتونا مهجورين. نعم يجب عليه بيع مكتبته أو سيارته أو الدار الثانية إذا كانت هذه الأمور خارجة عن شأنه ولم يلزم الحرج من بيعها، وإلا فلا. إذا كان هي من شأنه أن يملك دار ثانية عند زوجته الثانية أو المكتبة كلها قارنها ومحتاج لها أو السيارة محتاج لها، ما يلتزمون أنك يجب تبيعها. زين هذا أيوه، لا مو حصر الاستطاعة موجودة، هذا مو تحصيل للاستطاعة. مثل يا مولانا انت سماش عندك طن سمش، يقول لك لازم تبيع، هذا مو تحصيل استطاعة. انت تملك الماء طن السمش، تحصيل استطاعة تروح تصيد سمش، واضح ولا هذا مو تحصيل استطاعة. التاسع، اذا كان للمرأة حلى ذهبية لو باعت استطاعت للحج، فهل يجب عليها بيعها؟ نعم الجواب يجب عليها بيعها اذا لم يلزم الحرج، كما لو كانت في واد وفي قرية وفي مدينة، بحيث يعاب على المرأة اذا لم تحتفظ بحليه فتقع في الحرج الشديد والمشقة الشديدة والأذية. واضح ولا؟ العاشر، الزنا محرم في الشريعة الإسلامية، ولكن هل يمكن الحكم بجوازه، جواز الزنا أحيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟ الجواب كلا وألف كلا. واضح ولا؟ لأن الشارع يتحفظ في أمور ثلاثة ولا يرضى بالتفريط فيها، وهي الدماء والفروج والأموال. فروجي الأعراض. تطبيق الحادي عشر، شخص حصل على مال الاستطاعة وكان ولده بحاجة إلى زوجه، فهل يجوز له صرف ذلك المال في تزويج ولده؟ الجواب لا يجوز له صرف المال في تزويج ولده، بل يجب عليه الحاج. وهل يجب عليه تزويج ولده؟ ما يجب عليه، حتى لو ضرب راسه بالجدار ما يجب عليه. هو يجب عليه ان يؤكل ولده ويشربه ويسكنه ولبسه، يجب عليه المأكل والمشرب والمسكن والملبس. اما ان يزوجه ما يجب عليه، الناس واجد يشتبهون حسبون الابو يجب عليه ان يزوج ولاده، ما يجب عليه. واضح ولا؟ ما يجب عليه. السؤال الثاني عشر والأخير، الذبح في ميناء للحاج يصعب في اليوم العاشر، فما حكمه؟ الجواب مع وجود الحرج والمشقة الشديدة يذبح في خارج ميناء كما هو اليوم، أصلا ما تستطيع تذبح في ميناء. واضح ولا؟ ليش؟ يمكن تذبح تروح بعضهم يهربون شنو اغنى فوق الجبال، وتروح تذبح فوق الجبل وهذا الجبل طرف منه موجود سمنة، هنا يلزم المشقة الشديدة تصعد، ثم قد يلزم محذور وهو مخالفة الاحكام النظامية، اذا تمشوك ما تدرى الله العالم. واضح ولا؟ تذبح في خارج منها، ما تمكنت بعد اليوم عشر تذبح في اليوم الحادي عشر. هذا تمام الكلام في قاعدة نفي الحرج، وهي القاعدة الخامسة من هذا الكتاب، القاعدة السادسة والأخيرة من الجزء الأول من دروس تمهيدية القواعد الفقهية، قاعدة اليد يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.